وحافظه بالظاهر والخفي من الأسباب وصائنه من طروء المحول والواعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل الباب ومبقيه آيته عن شجاد الأحقاب ومجعه من البدائع العجب العجاب مصداق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وسطر بنيجه فكان جوانا وأقيم صرحه بنيجيه فجاء تاما أركانا. اللهم أجل وسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا بما هو أهله. اللهم إنك أنت النور فنور وصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عما سواك. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحلاوته وآناء الليل وأطراف النهار وجعلنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن شر المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، كنا بصدد التنبيه على جملة عناوين تجلي مضامين محصل المستفاد من عصر آي الخجام التي ختم بها مقصع النجاة ابتداء من نجاة الخاص للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا خاشم المقصع. وهذه العناوين التي نقصد بإبرازها تركيز المستفاد حتى يكون القارئ والكتاب على علم بالمعاني المرادة التي تمثل اللباب. هذا هو المراد من قراءة الكتاب ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقد كنا لمحنا في لمح النظم لأن أول عنوان نسجله في هذه العصر الخاشبة هو تأدبوا مع نبيكم، خطاب موجه للمؤمنين. معنى المقطع حديث عن بني إسرائيل إليهم وإلينا عنهم، هذه المحصلة هي هذه رسالة للذين آمنوا أن يتأدبوا مع قام نبوتهم وأن لا ينتبه وأن لا يقلدوا المستخفة. فيه تعريض بما كان يصنعه على الكتاب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول راعنا حتى لا يفتح الباب أو ينفج من هذا اللون من ألوان التعريض بالسب والذم الذين في قلوبهم مرض فيسيئون إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرته. تأدبوا مع مقام النبي نبي الله، ثم ثقوا بالأحكام أحكام الشريعة ناسخها ومنسوخها وراسخها ابتداء وانتهاء. لا يقوم بكم أي شك لأن المشرع هو الله فيما رسخ ابتداء وفيما نسخ انتهاء. إذن المستخفة والمشككة، مستخفة بالمقام والمشككة في الأحكام سواء كانت أحكام شرعية أم أحكام قدرية. قلت لكم بأنهم كانوا يستغلون أي عارض شبهة لينشروا ما يمكن أن يكون سببا في ردة المسلمين من مدخل الشك في أحكام الله. لذلك قالوا فيما قالوا مما نزلت له آية الختام منبهة، لو كنت على حق لما انكسرتم في أحد، لما نهزمتم في أحد. أين مقالة كتابكم ونبيكم الله معكم؟ يشككونهم في قضايا الإيمان، لأن فحوى آية النسخ التي جاءت استطرادا تقول ثقوا بأحكام شريعتي وكتابكم، ثقوا بكتابكم وتأدبوا مع مقام نبيكم. وأي لون من ألوان التعنت في مجالس النبوءة، وأي انتحاء للوقوف عند الشبهات وجعلها تتوغل في صدور المؤمنين بغاية جعلهم ينقصون عن إيمانهم ويرتدون على أعقابهم، ونوع من تبدل الكفر بالإيمان. وإذلك ختمت آية تنصر بقول الله تبارك وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي من اليهود من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لأن أسئلة هؤلاء انتهت إلى محض تعنت وعينت، ليس أسئلة طالب العلم أو طالب اليقين أو الذي يروم دفع شبهات حصلت له وهو من أهل الرشد، طالب لرشده وكمال إيمانه. ولذلك انتقل القرآن في هذه العشر، وهذا من العناوين البارجة في هذا المقطع، للحديث عن الجهلة من الوثنيين ليجمعهم مع الكتابيين في سلك واحد. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، وقال قبلها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، في إشارة إلى أن وراء الاستخفاف بمقام النبي والتشكيك في أحكام الله ماذا وراءها؟ وراءها حسد وبغي، لأن هذه صور من البغي والظلم حين تستخف بالمقام الآلي، وحين تشكك في أحكام الله التي هي قمة عدل وصدق وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، إنما يكون ذلك بغي منك، يعني بغي طلب ما لا يجوز، عدوان. وخلفية البغي يعني باعجية البغي حسد، وباعجية الحسد عجب وكبرياء. ورسالة تقول إن علة لأهل الكتاب هنا، وهذه إذن أمهات العلل في الصدر التي ما حلت به أفسدت وعيه وجهاز تلقيه للهداية، فأصابه الفساد في أداة الإدراك، وأصابه أيضا الزيغ والانحراف في أدوات المعرفة، فأنا له أن يعرف. وبذلك أقول شواجا من لمح النظم، وأمهات علل الفؤاد حسد بغي عجب جي عناد، أو حسد بغي حسد عجب كبر ذو عناد، هذه أصول الفساد، أصول التي دخلت القلب أفسدت وفقد صلاحه وآليته للاحتجاج. وفي ذلك يقول القرآن وهو يبين لنا من تجليات العشب بعد الحسد، لأنه قد يقول ما يقول ما علاقة التشكيك والاستخفاف بالحسد؟ هم يرون في النبي حقا أنه نبي، يعرفونه كما يعرفونه، ولكنه يكرهون هذا التخصيص من ربه له بالنبوءة. ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزلها عليكم من خير، والله يختص، يكرهون الاختصاص بالنعمة. عرفنا أن مدار الحسد على كراهية الخير ورؤيته عند الغير، سواء بأن سواء يرجع لك أو يرجع إلى غيرك، هذا لون هذا منشأ الحسد، وبالتالي فيه اعتراض على الله المخصص الذي يخصص اعتراض، وفي الاعتراض على الحكيم سفاهة، قمة سفاهة تعترض على الله، ألا يعلم حيث يضع رسالاته؟ الله أعلم، أنتم أعلم أم الله؟ في الأنسب لهذه الرسالة ولهذا اللون من لون التخصص والكمال. فلذلك حتى التشكيك أيضا غرض منه صدقوا معناه في الهداية، هم يعلمون أنكم إذا تشككتم إجاء أحكام الشريعة لم تنتفعوا بها. فلذلك قد كثير من الكتاب لو يردونكم مما جاء إيمانكم، يعني إتر آية النسخ وما أثير من أسئلة لسان إلا الآية الناسخة والمسوخة، والقول بأنها مجرد عبث لا داعي للذنب ولا لتغيير الأحكام، وظاهر الشبهة إيمان وباطنها كفر صريح، ظاهرها يقول لا ينبغي لأحكام الله أن تكون متغيرة، ولكن الذي غير هو الذي نسخ هو الذي رسخ. ما نسخ من آية أو نسيانة بخير منها أو مثلها، مثلها في الخيرية، وهذا أصل في كل وحي، في كل وحي إلهي، كل حكم إلهي فغايته خير من تنزل إليه. وقيل الذين اتقوا ما جاء أنزل ربكم قالوا خيرا، وضمن الخير المتخير من عليم حكيم لهذا المستفيد، لهذا المحكوم عليه المراد تزكيته وتنميته وترقيته وإعداده. لو تشككت في وصفة الطبيب لبدا هذا التشكك في تعاطيك مع الدواء، تقول ليش كثر الدواء هنا ولماذا فصل هذا عن هذا بكذا وكذا، فتصرفت بوحي الشك بأثر الشك بتأثير الشك على خلاف الوصفة، فكانت النتيجة ما تعلمون نتيجة سيئة. وسجل هذا 3 صباح وجوز مساء وشنتين في الوسط، فقال هذا سفاه، أجمعوا الكل في مجل أو العكس أو أبقي واحدة، إما أنه كتر وإما أنه صغر وإما أنه استطال، وكلها ألوان من الاعتراض من سفيه على حكيم ومن مريض على طبيب يعلم جهله ويعرفه، ألا يعلم من خلق؟ إذن ما وراء البغي متمثل في الاستخفاف، متمثل بالتشكيك في الأحكام الشرعية والقدرية، قلب حاسد، ومثل هذا اللون من ألوان البغي ولو ظهر بمظهر التساؤل ومظهر المعرفة فإنه ليس جدير بأن يحاور. القرآن دل المؤمنين على ما ينبغي أن يكون منهم إذا مثل هذه الألوان من تشكيك، لأن الكفر حين يكون عنادا والاعتراض حين يكون من حاسد الحوار لا يجدي. يقول القرآن للمؤمنين أقبلوا على أنفسكم بتكميلها فيما يخصها، فدلهم على الذكر والبر والاحتساب صبرا عند الله جل في علاه. إذا كل هذه الألوان من التعنتات يقول تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بعمله، ليس هذا قل من كما قلنا ليس لون من ألوان الرضا عن فعل هؤلاء بقدر ما فيه ترفيع المسلمين عن المؤمنين أن ينزلوا إلى هذا اللون، إلى سوية هذا اللون من ألوان القبح في التعاصي معه حتى يأتي الله بأمره كان شرعا أم قدرا بيده أو بأيديكم. نص القرآن يجمل حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، فيه بشارة بأن الله سيقدر أولياءه على أن يرد هذا اللون من ألوان البغي حين يمكن له. ثم يقول أقيموا الصلاة غاية الذكر، وآتوا الزكاة هي غاية البر، وتتزكون به من أسر الدنيا حين يؤمروا به بإخراج الزكاة يتزكى بها، سميت زكاة تعود على المخرج وتعود على المال المخرج وتنميته، وتعود على المعطي وتزكيته من أحقادي وحسدي ونظرته لأخيه المخصوص بالغنى. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إيه؟ الاحتساب، لأنك بغير احتساب لا ينفعك تعاصي الذكر ولا البر، لا بد من أن تحتسب أجرك في ذكرك وبرك على الله دخرا عنده، فلا تنتظر من أحد. وفيه إشعار بأن فهمت على هذه الأجواء، أجواء المتشققة والمستخفة بالمقام، يعني لا يجدي مع هؤلاء شيء، ولكن نفع الاحتساب. شو واحد يسيدي استمر في الخير تاعك، أرى لا خير في هؤلاء الذين تخاصمه، احنا لا خير فيه، لا تنتظر منهم أي جميل، أي اعتراف. وهذا ينسجم ويتناسق ويتناغم مع قولك أفاصطمعون ومع خاتمة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله مفصلا. إذن نحن الآن مع رسائل ضمن رسالة الختم، وجه إلينا أولا ثم إلى نبينا ثم أيضا حتى للمفارق، للموافق والمفارق على سواء، ولمن به كان الفرق والوفق وهو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسالة ثلاثية، ليس فيها إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهنا أنبه إلى أن من بين العناوين البارزة في الختم أنه حين جرى ذكر الأميين بعنوان الجهل، كذلك قال الذين لا يعلمون ومشرك العرب والتنين، لما جرى ذكرهم فضع القرآن ما يتعاطون أو ما تعاطوه، وكان مسألة حجيجة واقعة قريبة العهد، حديثة العهد، وما صدر منهم من ظلم تعلق بمحال الذكر والذاكرين، بمعاهد الذكر والذاكرين. وجله القرآن بعنوان من أظلم في استفهام، يعني نفي أن يكون أحد أظلم من هؤلاء، معنى المراد هنا بهذه اللون من الوان المبالغة أنهم وصلوا إلى غاية الظلم. هؤلاء الجهلة من أهل من الوثنيين صدر منهم ظلم بين حين منعوا المسلمين ومعهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة البيت، ذلك في عام الحجيبية سنة الثانية السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعوه قالوا لن تدخلها أبدا. فهذا المنع لمن هم أهل للبيت وأهل للذكر وهم الذاكرين بحق وهم أولياء مسجد الله، وما كانوا أولياء أولئك، إن أولياء إلا المتقون، أولياء مسجد الله والأحقاء بولايته هم المؤمنون. فكان منهم هذا أظلم الظلم لأمور جلاجة. أولا منعوا من ذكر الله الذي هو أحق من ذكر، كيف؟ لأن الذكر بالتناء، من الذكر هو ذكر الله ما يستحقه من عنوان التناء بما له علينا من صنوف النعمة. أحق من ذكر الله، لأنه أحق من شكر الله، لأنه مولي النعم يقول له. فإذا جعلت منعك من ذكر هذا المذكور المستحق، لأننا الظلم هو إما نقص وإما نقد، ظلم نقص أو نقد، أصل الظلم في اللغة نقص أو نقد. والقرآن آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما نقصت من جمارها. حين تنقص تأخذ بعض الشيء من حق المستحق نقول ظلمته، وحين تأخذه جملة أفحش من أخذ بعضه، وحين تضعه في حين يكون المستحق أول مستحق وأسبقه يكون ظلمك بحسب جهلك. وإذلك كان الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للإلهية التي يستحقها واحد وهو الله في من لا يستحقها بها الأبد، سبحان مستحقها وضعها في غير مستحق. إن تصرفوا في ملك الغير ظلم، ومنع الحق من مستحقه كلا أو جزءا ظلم. فكيف إذا كان حق حق كان الظلم قلنا مناسبا لذلك. من أظلم من منع مساجد الله وسمى الكعبة كما قلنا مساجد على أسلوب التعظيم، لأن فعلا بيت الله هذا المعظم مسجده أعظم المساجد، في ذلك صح أن يقال فيه مساجد الله وليس مسجد واحد، هو مسجد. والجمع للتعظيم ورد في اللغة جمع التعظيم. تلك أمانيوم سوقت لنا، قال لا قلت كثيرها أمانيوم، أنا بالنسبة لهم غاية الأماني بحسبهم، شيء تعظيمه هذا ينفع بالميزان المعياري الشرعي عندهم. تلك أمانيهم تلك جمعها وأضافها إليهم فهي مقترة عندهم وبالغ غايتها، حيث هي جمع الجمع في تصوره أمنية الأماني أن يردوكم عن دينكم أو أن يكونوا مخصوصين بالجنة هناك رغم أنهم لم يتسببوا إليها بسبب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه. قلنا ناجيش احتمل في العربي أن تكون في محل مفعول له، مفعول لأجله، وأن تكون مفعولا جانيا لمنع، يقول منعه الشيء ومنعه من الشيء، ويكون منصوبا أيضا بنصب الخافض بتقدير من قبل أن. الله ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، فيكون فعل الثاني معبدا بمن ثم حذف وصف هذا الحذف والإيصال. هو كثير اختار موسى قومه أي من قومه حذف الجار ثم وصل، أو أن تكون مفعولا له وجاء أنسب المقام. ومن منع مساجد الله لأن تذكر، هي ما منع لشيء آخر. من أسباب المنع قد تكون كثيرة، قد يمنع الواحد المسجد لسبب غير منع الناس وارجيه وقصصه من ذكر الله الذي أن يذكر فيها اسمه. يعني هذه هي مقاصدهم، هو أن لا يسمع لله ذكر، وإذا ذكر الله وحده يسمع أزجت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فلهم خصومة مع التوحيد مع الذكر نفسه، خصومة مع المذكور الذي هو الله جل جلاله بهذه الصفة. والأكثر من هذا زادوا فسعوا في خرابها وتخريبها، معنى هو تعصيل الذكر بها، تعطيل ما جعلت له ونصيبت له المساجد من إقامة الذكر ومجالس العلم، منعها من أجلها تعصيل الله، فهو كتخريبها ماديا في الصورة. من أظلم من هؤلاء؟ وفي هذا اللون من ألوان الحديث عنهم بالأظلمية تشنيعوا اتباعهم، كان فيه رسالة للذين يتشبهون بهم، كذلك قال في مقالاتهم كيف تقتدون بهؤلاء وهم قد جاءوا بأبشع ظلم. فمنعوا الذكر في محله، وهي محل ذكر الله مساجد، بل زادوا فسعوا في خرابها، لأن هذا اللون من ألوان الصد الذي حصل في الحجيبية بقطع زيارة، ما كان الغرض منهم إلا أن يبقوا مظاهر الشرك قائمة في مطاف البيت ومن حواليه وفي منازل المعاهد تنزل الوحي، أن يبقى الشرك قائما هناك. تبارك وتعالى من أظلم من هؤلاء؟ لا حاجة أظلم، هذا هو استفهام يراد به الخبر، هو يراد به نفي أن يكون أحد أظلم من هؤلاء. ومما تصورنا من ظلم المنع في المحل، فإن أظلم مانعين هم هؤلاء الذين منعوا الذكر. قد تمنعه واحد من محل رزقه، وقد تمنعه من محل تصرفه الخاص، وقد تمنعه من ذكر ربه، أي من هذه اللون من ألوان الحرية الاعتقادية، حرية دينية تمنعها شر واحد ظلم. وتعطيل ما يدل على ذلك أو يعلم به مع هذا الذكر، تعطيله أيضا من أبشع الظلم. ثم القرآن هنا وجه رسالة مزدوجة، رسالة للذين ظلموا بهذا المنع والتخريب، ورسالة للذين ظلموا بصدهم عن محل الذكر. القرآن دائما حين يتعرض لشيء يحتاج إلى معالجة بسبب ما أثاره من آثار مختلفة الواقع، فإنه يتتبعه. ونزل من القرآن ما هو شفاء في محل العلاج، ورحمة في محل الحاجة. الإنسان قد يكون محتاج لشيء من غير أن يكون محتاج للعلاج، لكن قدم المحتاج إلى العلاج بوصف الشفاء المحتاج إلى غيره. الإنسان قد يكون محتاج إلى دواء، محتاج إلى غذاء، محتاج إلى كساء، محتاج إلى ماء، محتاج إلى هذه ألوان من الاحتياج، حاجته إلى الشفاء حين تشتد علته يكون حريا بأن يقدر، يقول ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. فالرحمة إحسان يسد الخلة، والشفاء يسد العلة، هذا مقدر. وانتبهوا ما ينقل عن الرسالة الأولى التي وجهت للذين ظلموا، قال تعالى أولئك، هذا إشارة تستحضر معها صفات تنوب عن الصفات التي ذكرت، أولئك الذين منعوا وسعوا، ماشي خربوا فقط، سعوا، وفي السعي اجتهاد، قلت فنمشى في حاجة ولا نسعى في هذه الحاجة، معناها بذل غاية الجهد في السعي، هو المشي القاصد والجاد وفي نوع من السرعة، قلنا به عن بذل الجهد غاية وسعوا في خرابها. أولئك الموصوفون بالصفات التي جعلتهم في محل الأظلمية، ما كان ينبغي لهم أن يكونوا هكذا. هذا رسالة وعظ مرققة للقرآن، لا ينسى رسالته، رسالة هدايته وتذكيره وإدانته، وعد وإدانة، هذا النوع من الرقة ليست فينا، هي في كتابكم على الأقل، قد نكون نحن لسنا في مستوى الكتاب، أنا أنت تلمدوا على الكتاب. أولئك ما كان لهم، والمخاطبون بل أخبر عنهم، ما في شبه التفات عنهم لأنهم لا يستحقون لأن يخاصموا. قال أولئك أو إنكم لستم ما كان ينبغي لكم، قالوا أولئك ما كان ينبغي، أولئك ما كان لهم هكذا بالتفات عنهم إلى الغيبة أن يدخلوها، أن أولئك ما كان لهم أن يدخلوها في هذه المحال مساجد الله بيت الله إلا خائفين، وهم قد دخلوها مخوفين ومنعوا أهلها من دخولها ومارسوا بشعلوان الظلم عليه، ما كان لهم أن يدخلوها إلا وهم في غاية التذلل والخشية عرفانا بعظمة هذه المساجد التي أضيفت لله شريفا لأنها خصت بذكره، فيه رسالة وعظ الله، وفيها رسالة أخرى، رسالة توعد لهم، معناه لن يستمر الوضع على ما هو عليه، سيجيء اليوم الذي يدخلون مخوفين يعني خائفين، أي من غيركم من هؤلاء الذين خوفتموهم، سينعكس الوضع، وهذا ما حصل بعد سنتين من صلح الحديبية، فتح النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله ودخل المشركون، يعني المشركون يعني معظمهم كانوا في هذا الوضع الذي سمعه القرآن أولئك كما كان لهم، زمن قصير وتحققت الآية، ما كان لهم، ما صح لهم، ما جاز أن يدخلوها إلا وهم بهذا الحال. فعندما قال بعض العلم أن هذا يؤخذ من هذا الخبر تشريعي، أنه ما ينبغي لمن ليس مؤمنا أن يلي معاهد الشكر أو يتولى أو يصرف الناس عنها، ما ينبغي أن تكون حاجة تحت رعايته ويده، إنه ليس مؤتمنا عليها أصلا، وليس عارفا بحقيتها ولا بمقامها، فكيف تعطاه هذه الصفة؟ ما كان لهم، ما جاز لهم، ما صح منهم ذلك، كل ألوان من نفي الاستحقاق. مستحقها إذن هم هؤلاء الذين جاءوا قادمين من مكان بعيد مسافة 500 كيلو لزيارة البيت والاعتمار، الطواف به، الصلاة إليه، والسعي فيه، اتصل به من صفا ومن مشاعي صفا ومروة، من كل هذه الأشياء مرتبطة بالبيت. ثم توعدهم القرآن بأن لهم في الدنيا بعذاب عاجل وعذاب آجل، وهذا الجزاء الوفاق هو مناسب لعجلة الله، تلاحظون في أجزية الله يقول لها، وهذا مبحث في العقيدة، جزاء الله الوفاق، جزاء الله ليخرج عن عدل وفضل. قال العلم إن هؤلاء حاولوا إخمال الذكر فأخمل الله ذكرهم، لهم في الدنيا خزي، الخزي غاية الذل، ماذا؟ خزي، معناه فضح بما جعله أذل من ذباب. وليق لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال عذاب عليم بما خربوا من معايج الذكر، خربوا هياكل الذكر، فخرب الله هياكله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تريد إخمال الذكر وإخفاء صوت الحق، هذا يخفي الله صوتك يوما ما من آيات الله، وتسعى في خرام معايج الذكر فستنتهي أنت إلا ما يخرب هيكلك. الله ما أقام هيكلك إلا لتقيم هيكل الذكر، وما رفع صوتك إنسانا سويا إلا لترفع صوت الذكر، الذي يعني باختصار المحبة والمعرفة والكون على تمام الصفة، الكمال المنشود فيك والمراد من خلقك. من أظلم إذن من هؤلاء المصوفين بهذه الصفات؟ ثم رسالة أخرى للذين وقع عليهم هذا الظلم، رسالة مواجهة، رسالة عزاء من ربنا جل في علاه، يثبت المؤمنين ويصبره. يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. رسالة مختصرة للذين وقع عليهم الظلم. إذا كنتم قد منعتم من زيارة البيت حيث القبلة قاصدينها، فإن هذا المنع لا يمنعكم من أن تأتوا من طاعة لله بأن توقعوا الصلاة حيث أنتم إلى هذه الجهة، وأن تجدوا بذلك رضا الله ومثوبته في انتظاركم. إن الله تبارك وتعالى ليس وقد قدس أمرنا بتقديس هذه الأماكن ليس لأنه هو فيها تعالى ربنا عن ذلك، ولا لهذه الجهة لأنه هو فيها تعالى ربنا عن لون من لوان التحيز والجسمية، وإنما أشياء نصبها لمعان عالية. لكن هذا البيت هو أول بيت نصيب لعبادة الله، فله هذه الفضيلة، فلتتجه المساجد إذن إليه. وإذا كان هذا البيت مخصوص لعبادة الله فليضف إليه وطهر بيتي، بيتي لا لأن الله يسكنه، تعالى ربنا عن أن تحده الجهات، إن الله واسع لا تحده الجهات، عليم لا تخفى عليه نيات القاصدين. إذن فاطمئنوا، إذا منعتم من البيت بصارف وساهم إزاء هذا الصارف حتى لا يفجعوا، الله حيث أنتم، فصلوا حيث أنتم إلى هذه الجهة التي نصبها الله لعبادته، فإنكم ستجدون الله تم بالمعنى الإيماني، لا بالمعنى الجسدي الحرفي الذي يوجن به بألوان من تصور المادة لا تليق بعظمة الله وجلاله. فلذلك في الصلاة سيدنا الله وجهه قال القبلة، وهذا مما اختاره البخاري في التفسير في صحيحه، ثم وجه الله قال القبلة، وإضافته إلى الله، الوجه إلى الله من باب إضافة البيت إليه وإضافة المسجد إليه. إضافة القبلة إليه لا لأنه هو تم، وإضافة البيت لا لأنه يسكنه، فتم وجه الله قال. فتم وجه الله أي وجهته، والقبلة التي اقتضت حكمته، قد يقول المنير رحمه الله في غريب نظمي الغريب: لله المشرق والمغرب، أي المشارق والمغارب، أي الجهات كلها. فهذا تخصيص وإرادة الإرادة التعميم، التنصيص لا للتخصيص، لله المشرق والمغرب هذه ستنصيص على هذه الجهات المراد، كل الجهات كما في قضية الذكر، اذكروا الله زين بكرة اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلة، أي في كل الأنش. فهذا التخصيص بالبكرة والأصيل لأنها طرفها زمان النهار بكرة، أنا ما نقول. والمشرق والمغرب يحيط بالجهات، لأن بينهما شمال وجنوب، في هذه الجهات كلها هي لله يملكها. وما جمتها لله فحيثما كنتم لا لا يضيق بكم مكان حين تريد عبادة الله الأجل الأعلى. فالله واسع عليم، ليس محصورا في تلك الجهة، ولا هو ثم دون بقية الجهات. فانتبهوا لمثل هذه العقائد السنية، ولله ذلك ملكا. فحيثما تولوا وجوهكم إلى القبلة التي نصبت لكم، حيثما استقبلتم القبلة، ليس من اللازم أن تستقبلوها قريبا أو في مكة، حيثما وليتم وجوهكم في أي مكان، فثم هناك إشارة بهناك إلى البعيد مكانا أو مكانة، فثم إشارة إلى المكانة. لنا اللائق بما وظف إليه الوجه وهو الله جل. فتم وجه الله أي تم رضاه للوجه، أحيانا يضاف إلى الله ويراد به رضاه. ابتغاء وجه الله كما في القرآن ابتغاء مرضاة الله، والآيات تتصرف وتصريفها فيه بيان. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضاة الله، سيان في لغة القرآن. فتم وجه الله، تمت الوجهة التي ارتضاها لكم، وتمت مثوبته هناك، تمت مثوبته. والله مقبل عليك من حيث أقبلت عليه، والحيثية هنا اعتبارية وليست مادية. هنا هذا المكان، هذا الحرف على هذه الصفة الجسدية المادية أبدا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، معاني مع الفصاحة والبلاغة يرتفع الألوان من تنزيلات الحسية الضعيفة في المدرك. فأينما الفاء هنا لترتيب معناه للتفريع، إذا كان لله المشرق والمغرب، أي في أي موقع من مشرق أو مغرب أو قاعة التولية، أي صليت متوليا إلى هذه الجهة، فتم الوجهة التي يريدها، وتم ستجد ربك مجيبا وراضيا عنك وراضيا لعملك ورافعا لشأنك، فاطمئن. هذيك حديقك قول الله تبارك وتعالى في الهجرة حين ضاقت المسلمين مكة، وأراد الله سبحانه أن يأذن له في الهجرة. قال تعالى في سورة العنكبوت، وهي من أواخر ما نزل في مكة، قال تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأي آية فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت. قال فيها ترغيب في الهجرة من بلد ضيقت المبين فيه، ضيقت فيه عليهم تعصيهم لعبادة الله، ضيق عليهم فيه، طهدوا طيادة دينيا، فإنهم لا يستطيعون أن يظهروا عبادتهم. إن أرضي واسعة فلماذا تبقون هنا في هذا الضيق؟ ارحلوا حيثما تكون، اخرجوا حتى من مكة اللي هي فيها البيت وفيها. إن أرضي واسعة فلماذا القبول بهذا الضيق هنا؟ فإياي فاعبدون. وإن خفتم الموت فإنه مدركون، فإن الموت مدرك كل حي. في من جهة ترغيب وفيها تهوين، ما يمكن أن يتعرض له المهاجر، كل نفس جائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إذن القرآن حين قلنا قدم هذه الرسالة المزدوجة، وواسع المؤمنين الذين حسوا بغاية الطيب والضيق حين طردوا من جوار البيت بالشروط التي بدت لبعض الصحابة وهي في غاية التنازل، وكان وراء حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء حكمة رسول حكمة الله، طويت ما كان قد وقع في الصلح من موضع الحرب 10 سنوات رخص في سنتين لتفتح مكة قبل ذلك، ويكون هذا اللون من ألوان ما بدأ ضيما ونقصا وانتكاسا هو عين الفتح. يقول القرآن جعل في الصحيح أننا فتحنا لك، والمراد صلح الحديبية كما قال كلمة علم التفسير، إنه كان بداية للفتح. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، بعض أهل العلم قال إن آية هذه وحدها اقتطعناها من السياق تدل على أمورين ثلاثة. الأمر الأول أن من قال إنها نزلت في من تحير إزاء القبلة فصلى بحسب الاجتهاد، ففيه تصويب له لصلاة المتحير حين يجتهد. على حد قول الشيخ خليل: وإن تحير مجتهد تخير، وإن تحير مجتهد أي في أمر القبلة، تحير مجتهد تخير. وفي بيان أنه لو صلى بحسب اجتهاده إن ضلت عن القبلة بغيم أو بغيره فصلى إلى الجهة التي ظن أنها حتى ولو ظهرت له فيما بعد أنها غير القبلة، سواء بقي في الوقت بقية لقضائها أو خرجت الوقت على الصحيح. وإنما عندنا القضاء استحبابا أو إعادتها استحبابا إذا بقي في الوقت بقي استحبابا، ما أخذ وقع على وجه جائز هو أنه صلى حسب اجتهاد الإمكانات. اتقوا الله ما استطعتم. فأينما تولوا قال العاصم لمن كان الصحابة أدركهم الغيب نزلت، قيل أنها نزلت بهذا السبب، فتحيروا في القبلة فصلى كل إلى الوجهة التي اجتهد فيها هذا. ثم علموا مواصلهم بحسب اجتهاده، فلما أصبح الصباح بدا لهم كل ذلك على خلاف القبلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. الله وجهه. وقيل أنها نزلت، وهذا الحديث الصحيح، في النافلة، في النافلة بالنسبة للمسافر. مسافر يجوز له في النافلة أن يستقبل إذا أمكن ابتداء فقط، ثم يتابع صلاته على راحلته أينما توجه. فإذا قالوا دي نزلت في نوافل الأسفار على المطايا رخصة للسار أي للساري، وقيل في نوافل الأسفار على المطايا رخصة للساري، وقيل بل دلت على التخير في الابتداء والنسخ بالأخير. هذا المعنى الثالث، قيل أنها هذه التي قيل فيها ذهب إليه الصلاة والسلام أنها منسوخة، القول بأنها نزلت لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أن يصلوا حيث شئتم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وتخيير النبي. فأينما تولوا فثم وجه الله، المعني ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أمر القبلة أن يختار أيها قبلة بيت المقدس أو المسجد الحرام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بالبداية أن يصلي إلى المسجد الحرام، ثم لما نزل المدينة صلى تأليف اليهود إلى، كان لأنه كان مخيرا. ثم نسخت هذه بالآية الأخيرة التي ستأتي إن شاء الله: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، فتكون على هذا القول الأخير منسوخة، وعلى القولين نازلة في السبب. وعلى ما يناسب النظم أنها ليست معرجة على مسألة القبلة من هذه المسائل الثلاثة، وإنما النظم يشير إلى أن الأماكن كلها في نسبة للصلاة واحدة، وإذا كنت قريبا من المسجد الحرام متجها لجيش الكعبة ولكنك تقيم عبادتك على خير مراد الله، كما كان يقيمه المشركون، كانوا يطوفون وكانوا يلبون التلبية فيها شرك، بيكر لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه هو ما ملك، التبس الحق والباطل التلبية من هذا الحج كان من شريعة إبراهيم، فكان عندهم طواف وكانت عندهم عجلات، ولكن هذا القريب من البيت على هذا النحو بعيد من ربه، وقول بعيد على النحو المصحح قريب من الله. في ذي البعد والقرب هنا بحسب الموافقة لا بحسب المكان، مسائل التدين تتعلق بهذه الأبعاد. حين نتكلم عن الخريطة مادية نضع فيها الأبعاد ثلاثية عمقا وطولا وعرضا أبدا، كلها موصوف في الدين بالتقدس، خصوصا حين يتعلق الأمر بالحديث عن العبادة. ولله اسم الجلالة، وهذا فيه تقديمه بحقه التخيلي لدانته بالحصر لله، كين الله تجلى على الاختصاص ثم التقديم تجلى على الحصر. ففهذا الحصر من جهتين، جهتي مدلول لله اختصاصي لله، هو يكون هنا معتبر لأنه فيه إضافته أو نسبته شيء لله تبارك وتعالى، أي أن نسبة بين جهتين، فليكون لله للملك أحسن، لم للملك بين جهتين، فبين وصف وجهة للاختصاص، أو بين ما يصح أن يملك وبين ما لا يصح أن يملك. نقول مثلا نقول هنا في الوعد نقول هذا الكتاب لفلان، لأنه كلاهما جاج ولكنه يصلح أن يكون ملكا. نقول لا مونا للملك ولكن لجام للفرس، لا يمكن الفرس أن يملك، هذا الاختصاص معنى خاص به، فلنجعل اللام للملك لأنها بين ذاتين ولكن لا يصح أن يملك أحدهما الآخر. نقول لا اللجام يملكه الفرس ولا الفرس يملكه اللجام، إنما خاص به، لكن بين ذاتين يملك أحدهما أن يملكه الله الذي له ملك السماوات والأرض. فإذا نرجع اللام للملك، إذن الذي يملك هذه الجهات وما وراءها باش بخالقيتها، الله الذي خلق المشارق والمغارب، وإن كان الزمن هو نتيجة الوجود المادي وحركته في المجال، أنا دوران الأكوان في مجالات يعطي الأزمنة بحسب الحركة وحسب وجود الدائر. الزمن نتاج مادي، الزمن ينتج عن حركة في مجال، حركة شيء في مجال. فالله تبارك وتعالى خالق هذه الأكوان وهذه الجهات وما وقتت به من شروق وغروب، يعني المشرق هكذا بالكسر محل الشروق، الفعل محله الفعل أو هو الفعل، الشروق والغروب، لكن المراد هنا الفعل، شرق يشرق في اسمه المكان منه مفعيل شجوجا، لكن قياسه مشرق، لأنه ما عندنا الشرق يشرق، ما عندنا في ألسنة من جهة ثلاثة لا يفعل له شيء بمفعال لمصدر أو منفي قد عمل، لم يفعل، ليس في شرق يشرق قياسه مشرق ولكن استثنية، والكسرة أفرج لمرفق ومعصية ومسجدين مكبرين مأو حول الإبلة، إلى أن قال بمفعل شروقا غروبا سقط أسقطا سقط يسقط مسقط بالكسر، فالكسر هنا شاد معنى سمع، يقتصر على ما سمع فيه، يقول مشرق كما نقول مغرب، أي محل الشروق ومحله، وفي قصد مشرقه تلتت عينه، فصارت مما تتلت عينه، مشرقه يعني محل الخروج لتلقي الشروق، معناه نقول احنا ماشي تشمش، هذه مشرقه اي محل التعرض للشروق، تضاف اليه التاء وتجرى حركات الثلاث في عينها، المشرقه مشروقه كما لك ومهلكه وميسره وميسوره وميسره متلجات العين. اذن ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا في اي جهه في اي مكان أي جهة توقعون بها تولية هي الاستقبال، أينما تولوا أي تستقبلوا، في الآن أينما تولوا أي تستقبلوا القبلة، فتم الوجهة ولو بعدتم عن المسجد الحرام، ولو بعدتم عن المسجد الحرام، أنا فالله يقبل ذلك منكم ويرضاه ويجيبكم عليه، ولن تتضرروا بهذا اللون بألوان الصد والترجي أبدا. ثم يقول الله واسع عليم، وهذا التدليل في محل التعليل، لماذا أينما وقعتم العبادة فهي آيلة إليه بشرطها، أينما تولوا وجوهكم أي إليه، لأن الوجهة هو مش الجهة، القبلة هو مش الجهة، وإنما نصبت لهذه المعنى. إن الله واسع عليم، قال واسع في أي شيء متعلق الوسع، رحمته والعلم والحكم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع الرحمة وسع العلم، حيث ما امتد شعاع من علم الله امتد معه شعاع من رحمة الله، إذا امتد الدماء الله واسع عليم. وسع الحكم أي وسع الرخصة، واسع في الرحمة، واسع رحمته والعلم، واسع في الحكم، واسع سهل الحكم، واسع الرخصة، رخص على عبادي ويسر علي. ولذلك إذا قلنا بين الآية واردة في أن المتحير يختار ويصلي القبلة التي أصابها، إذا أصابها في نفس الأمر فشهد بزوج، يعني أصاب، وإلا فقد أصاب صلاته صحيحة، هذا يوجد بأنها لا إلهي حاجة عليه. قال من قال ونزلت في المخطي إذ يجتهد، ونزلت في المخطي حين يجتهد، ومقتضاها إذ يصلي لم يعيد، مقتضى هذا نزل هذه الآية فتم وجه الله، أي قد أصاب فتم الوجهة وإن لم يصب القبلة. إحنا القول بأنها نزلت في المتحير، واضح حسين. وفي قضية الأسفار فيها رخصة، لأنه لو كلفنا الإنسان بأن احتفي النوافل الطاعات وهو المطايا ومسافر، أن يوقف الرحلة حتى يقيم الصلاة، الله تبارك وتعالى يريدنا أن نديم العبادة، وأننا نرد في عالم يقول إن النوافل لا تشرع في الأسفار، وإلا لو شرعت لما قصرت الصلاة، هذا نظر فيه ليس دقيقا. هنا هذا يجوز الإنسان يصلي في الأسفار على حسبه، يقطع صلته بالنوافل، ولأن حتى يتمم الصلاة ليس واجبا إلا في مذهب الظاهرية ومن نحى نحوه، سنة حتى تظهر هذه خصوصا في محلها وفي مظانها. إذن لو كلفنا الواحد أن يوقف راحلته ليصلي في كل نافلة لكان ذلك غاية في الحرج، ولقطعناه عن العبادة. فيكفي أن يستقبل أولا إذا أمكن، ثم يستمر في صلاة أينما توجهت به راحلته. وذلك لعظم الصلاة رخص فيها، لأنها من نوع الذكر، والذكر مطلوب في كل الأحيان، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولولا مسائل معينة تتنافى مع سمو الصلاة لأبحت الصلاة في غيره في كل الأحوال، استثنيت موانع معينة. ولولا ذلك، لولا أن الذكر الآخر الذي هو فيها التسبيح والحمد وهو من قوامها مشروع خارجها حتى في حال العذر، لشرعت الصلاة باعتباره ذكرا في كل الأوقات، كان الصلاة يذكر الله على كل أحيان. الذكر بالنسبة للإنسان غداء روحه، مدد روحه. فإذا حين تبعد عن الذكر تجف، نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، والبوار والبور الهلاك الجفاف، فقدان الندى المحيي الغيظ المحيي للروح والقلب. فأينما تولوا فثم وجه الله، فولوا وجوهكم حيث أنتم، ولا تبالوا بهذا العلم يلوان الصمت، فإن الله ميسر أمره ومسهل عليكم أمر الوصول إلى هذه الأماكن التي أنتم أحق بها، وإذا خوفتم اليوم فعن قريب ستكون هناك، وهنا أولئك المخوفون تحت أيديكم خائفون يطلبون الأمان، قد حصل هذا. الله سبحانه وتعالى يعرفوا في عيونهم أنهم في غاية الارتعاش، تقل من دخل مسجد الحرام فهو آمن، بل وسكن رعب حتى مخالفيه من أدائي الكهف، ومن دخل زار أبي سفيان ولم يسلم بعد ساعة جائد إلا بعد فهو آمن، فسكن روعه وقال ما أحلم الرجل نسي كل هذا الذي حصل. هذا نبي الله، هذه قلوب الأنبياء. وقال من بعدها كما صح سيدنا رسول الله اجابوا فأنتم الطلقاء، ما تظنوا أني فاعل بكم؟ توكل من عداه، عداء الأمس أشداء الإداء. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، عرفنا نسبك وعرفنا صفتك والحق ما شهدت به لا تحت وبغد. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فآمنوا عن بقرة أبيهم، ومستثنى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو قريبا من هؤلاء، لأنهم هذو أصبحوا كالفويسقات الخمس تقتلوا في الحلية والحرم، هم متمحجين لغاية الأداء في هذا الوقت. ابن خطل ومن نكر معه في السيرة قالوا هذا هو لو تشبتوا باش يا لك عبا لو ردوا سحانهم ولو ردوا لعادوا لما نعلوا إنه لكتين. ليس من الحكمة ولا من نباهة ولا من فطنة والكياسة مطلوبة في المؤمن في مثل هذا الموطن أن يجعله سواء، لابد. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله واسع حكيم واسع عليم. ثم يقول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، وإن شاء الله نتابع نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولسائر المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين.